يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن تقصير خطبة الجمعة جاء بصيغة الخبر ولم يأتي بصيغة الإنشاء وعليه، فهل يسوغ أن تطول الخطبة إذا كانت هي الدرس الأسبوعي الوحيد الذي يسمعه الناس؟ فهل هذا الاستدلال والكلام مقبول ويستدل به على جواز تطويل الخطبة؟ والله أنا قلت لكم وكررت عليكم أنه طلع فقهاء جدد يفسرون من عندهم ويجيبون من عندهم ويتركون كلام أهل العلم. ما أظن أحد هذا، ما أظن هالكلام من كلام أهل العلم، هذا كلام متعالم. الرسول معناه الحث، يقول أقصر الصلاة أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، يعني ما قرأ الحديث هو. أقصر الخطبة هذا أمر ولا لا؟ أقصر الخطبة أمر بذلك، لكن هذا الظاهر أنه جاهل مركب ما يدري وش يقول. نعم.